أي ثم إنكم معظمكم إلا القليل منكم ثبت على إسلامه ووفى بعهده مع ربه، توليتم عن طاعة الله من بعد ذلك الأخذ لميثاقكم، أي أعرضتم، أي أعطيتم ظهوركم والتفتتم وانصرفتم وابتعدتم عن أخلاق الإسلام وتركتموها وأهملتموها بصورة فيها تكذيب وعناد واستكبار واستهزاء، بل وقاومتم نشرها وآذيتم من يتبعها. قوله تعالى: وأنتم معرضون، أي هذا مزيد من التأكيد على إعراضهم، أي وأنتم مستمرون في إعراضكم مصرون تمام الإصرار عليه. فليعتبر إذا من أراد الاعتبار ولا يفعل مثلهم حتى يسعد في دنياه وأخراه ولا يتعس فيهما كتعاساتهم.